الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض على ماء جمد وبث من أرزق ولم ينس أحد وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الأمة فضلهم عليه وعلى آله وصحبه الغر الميادين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد إخوة الإسلام والإيمان، أسأل الله جل وعلا أن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل مسعانا دائما في مطافه، وأن يجعلنا جميعا في الدنيا من أهل طاعته وفي الآخرة من أهل جنته. أيها الإخوة الأحبة الكرام، اختلف العلماء في الوقت الذي ولد فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول، هذا الشهر الذي نحن فيه. والمتفق عليه بين العلماء أنه صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل يوم الاثنين قبل حادثة الفيل بشهر أو 40 يوما. أما مولده صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فهذا متفق عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع، فلما سئل عن ذلك قال: ذاك يوم ولدت فيه وفيه علي أذن. فيوم الاثنين يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، وفيه مات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي محمد عليه الصلاة والسلام أعظم منا وأكرم نعمة امتن الله عز وجل علينا بها نحن أمة الإسلام، وقال ربنا سبحانه وتعالى ذلك، قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خير البشر على الإطلاق، خير البشر وأحسن البشر وأكرم البشر وأفضل البشر، ليس عند البشر فقط وإنما عند رب البشر جل وعلا. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما ذرأ الله ولا خلق ولا ذرأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. ما ذرأ الله ولا خلق ولا ذرأ نفسا أكرم عليه من محمد، وما سمعت الله تعالى أقسم بحياة أحد غير محمد صلى الله عليه وسلم. ما أقسم الله عز وجل بحياة أحد على الإطلاق غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك يعني وعمرك وحياتك، قال القاضي عياض ومعناه نهاية التعظيم وغاية البر والتشريف أن يخدم الله عز وجل بحياته صلى الله عليه وسلم. تخيل يقول الله عز وجل لمحمد: وحياتك يا محمد. يخدم الله عز وجل بحياته. لذلك جبريل عليه السلام لما جاء بالبراق إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به كما في مسلم، جاء إلى النبي بالبراق مضرجا والجمل، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبه استصعب عليه، فقال جبريل للبراق، قال جبريل عليه السلام للبراق: أبي محمد تفعل ماذا؟ جبريل عليه السلام يقول للبراق: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه. فرد البراق صلى الله عليه وسلم: ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم. نبي محمد الذي يقول عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وهذا من جماله عليه الصلاة والسلام أنه لا يفتخر، لا يفتخر. إن كان من فخر فهو بالله عز وجل، لا يتكبر عليه الصلاة والسلام، مع أنه أعظم الناس على الإطلاق. أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر. أنا أول شافع ومشفع ولا فخر. وبيده لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر. صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يكون في القيامة ويخضع الناس إلى أنبياء الله عندما يطلب في يدهم ولا يجدون من الله عز وجل منجئا ولا مفرا إلا إليه سبحانه، يخضعون إلى أنبياء الله: نبيا نبيا اشفع لنا عند ربك. كلهم يقول: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله قط. اذهبوا إلى الله. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد اشفع لنا عند ربك، قال النبي: أنا لها، أنا لها. لعلمه بمنزلته عند ربه سبحانه وتعالى. قال النبي: فآتي فأسجد تحت العرش. فيقول الله تعالى: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع صلى الله عليه وسلم. يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع في يوم خشعت فيه الأصوات للرحمن. لا يجوا أحد على الكلام ولا يسمع من أحد كلام على الإطلاق، غير أنه صلى الله عليه وسلم يقول له ربنا سبحانه بذاته وكبريائه وجلاله: يا محمد قل تسمع. تأمل وتخيل وقل تسمع واشفع تشفع. فيشفع صلى الله عليه وسلم في الناس جميعا حتى يخرج الله عز وجل إليهم فيقيم فيهم الحساب، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أمته جميعا حتى يدخلهم الله عز وجل الجنة ويغفر لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرقى وأحد من أمته في النار صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول: آتي باب الجنة فأستفتح. في نهاية المطاف وهو صلى الله عليه وسلم كما قلنا سيد الدنيا، سيد ولد آدم على الإطلاق، وسيد الناس في أرض المحشر على الإطلاق، ينتهي المطاف بالناس جميعا إلى الجنة. قال: آتي باب الجنة فأستفتح. فيقول خازن عنه فأقول: أنا محمد. فيقول: بك أمر ولا تفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم. لن يدخل أحد جنة الرحمن كائنا من كان إلا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يوما. حتى الصالحين من الأمم السابقة كلهم يدخلوا وراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا محمد بن عبد الله أفضل الناس على الإطلاق، أجمل الناس خلقا وأجملهم خلقا. وروى عامر كما في البخاري يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. أما جمال وجهه، جمال خلقه، جمال منظره وهيئته عليه الصلاة والسلام، النبي ينبغي أن يطلب أن نعرف هذا جميعا. عندما نقول أحب رسول الله، فهذا رسول الله نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن تعرف الذي تتكلم عنه. أنت تتكلم عن رجل ما رأى في الدنيا أجمل منه قبل. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وأحسن الناس وجها، إذا نظرت إليه أدرك بجماله وجلاله صلى الله عليه وسلم. النبي يخرج الرجل من القوم مكذبا له مبغضا له، فينظر في وجهه بعد أن كان يبغض عليه الصلاة والسلام، ينظر في وجهه فيؤثر بجمال وجهه ويرى أن هذا الوجه ليس لوجهه لا يكون أبدا وجه من هذا الجمال وهذا الجمال وهذه العظمة، ويكون وجه للإنسان. إذن هذا رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه يتلألأ إقام إليه في الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه يتلألأ إقام إليه في الفجر. وهذا جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أضحيان، يعني ليلة أضحيان، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إلى وجهه وأنظر إلى القمر، فلهو كان عندي أجمل من القمر صلى الله عليه وسلم. سيدنا جابر رأى النبي في ليلة مقمرة عليها كل حمراء، جعل ينظر إلى وجه جابر ينظر إلى القمر. في رواية قال: فجعلته مازل بين وجهي وبين القمر. لما رأى الوجه الشديد ورأى القمر في نفس الوقت احتار جابر، جعل ينظر للقمر ينظر لوجه النبي صلى الله عليه وسلم يقارن بينهما أيهما أجمل، أيهما يتلالأ أكثر، أيهما أعظم. فعنده مازل بين وجهي وبين القبر. رويع بن معوذ تقول: فلو رايته صلى الله عليه وسلم لقلت ان الشمس في ابراجها طالعه. تشتقر اليمن تسال عن شكله صلى الله عليه وسلم، تقول: ربيع لو رايت عليه الصلاه والسلام لو نظرت الى وجهه لقلت الشمس في ابراجها طالعه. هذا يا عمران ليس مبالغ، بل هذا فعلا كان وجه النبي عليه الصلاه والسلام. لذلك كعب بن مالك احد الثلاثه الذين خلفوا، احد الثلاثه الذين خلفوا عن غزوه تبوك، وصدقوا النبي عليه الصلاه والسلام، لم يلتمسوا الاعذار، لم يكذبوا، وانما صدقوا النبي، انما تخلفنا تقصيرا منا، فاعتزلهم النبي صلى الله عليه وسلم وامر الناس باعتزالهم. قصة طويلة إلى أن نزلت التوبة من الله عز وجل عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فلما نزلت التوبة عليهم أرسل كعب بن مالك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيحكي يذكر لنا كيف كان الحال. قال: فلما سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه، يبرق يعني ماذا؟ يعني يضيء عليه الصلاه والسلام. قال: فلما سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه، ثم بين قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سر استنار وجهه كانه قطعه قمر، وكنا نعلم والجعل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا زر استبار وجهه وضر وجهه كأنه قطعة طوفان. فقلنا نعرف ذلك وأجمل منك لم ترفضت عيني وأحسن منك لم تلد النساء ولدت مبررا في كل عيب كأنما ولدت لما تشاءوا. أبو طالب لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام كان من وصفه لرسول الله وأبيض يستقل الغمام في وجهه كنار اليتامى عصمة للرهائن. النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول أم بعبة لما رأته وأرادت أن تصفه قالت رأيت رجلا وسيما قسيما أدلج الوجه حسن المنظر حسن الخلق صلى الله عليه وسلم. هذا هو جمال خلقه. أما جمال خلقه فحدث ولا حرج. وهذا ما ننوه إليه مع سورة الاستراحة وقوله سبحان الله والصبر والطيب. رب العالمين له الحمد الحسن والثناء العظيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة الأحبة الأخوة إن أردت أن تصف خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن تجد أعظم من وصف الله عز وجل له. لذلك حيث قال سبحانه وتعالى لنبيه وإنك لعلى خلق عظيم. وإن الإنسان لا يحتار هل يوصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن أم يوصف الحسن بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلق النبي عليه الصلاة والسلام الذي عرف به قبل البعث وعرف به وهو يبعث عليه الصلاة والسلام وعرف به بعد البعثة وظل كل من عاصره يشهد له بذلك حتى من كفر به ولم يتبعه صلى الله عليه وسلم. وهذا من إقامة الله عز وجل الحجة على عباده. الله عز وجل من إقامته الحجة على عباده على من عصر النبي من الناس أرسل إليهم رجلا بعد 40 سنة عاشها بينهم ما أثر عليه كذبة قط ما أثر عليه خيانة قط سنى بأخلاقه وأوصافه حتى سمي بينهم وأطلق عليه الصادق الأمين حتى وصل إلى أن الناس خاطبة يضربون المثل بالأمانة إذا أرادوا أن يضعوا أغلى ما يملكون عند رجل يأتمنونه عليه لا يجدون أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام. نقول وهذا من نظام الحجة على الناس لأنه إن كان عليه الصلاة والسلام لا يكذب على الناس هل يكذب على رب الناس سبحانه؟ امضى رجل في القوم 40 سنة لا يعرف عنه إلا الصدق ولا يعرف عنه إلا الأمانة وطالما كلم فما كان منه غير الصدق والأمانة أو خيانة الأمانة بعد هذا العمر الذي ظل فيه ومكث بين الناس. ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قيل له أن محمدا يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء السابعة وعاد في نفس اليوم أو في نفس الليلة وهم يظنون أنهم وجدوا بذلك مبتغاهم وجدوا الأمر الذي سيجعل أبو بكر ينفض عنه. فإذا أبو بكر رضي الله عنه يقول إني أصدقه صلى الله عليه وسلم نعم إني أصدقه قبل أبو بكر رضي الله عنه يصدقه قبل أن يحدث بعد قليل بعد دقائق قليلة أن يقول القوم لرسول الله مختبئين له صف لنا بيت الله. هم يعلمون أن النبي لم يذهب إلى المكان الفلاني؟ ما وصف المكان الفلاني؟ كيف المكان الفلاني؟ والنبي عليه الصلاة والسلام زاره في ليلة وراشد سريعا. قال النبي فسألوني عن أشياء لم أثبتها فاغتم علي، فرفعه الله عز وجل إليه أنظر إليه. رفع الله عز وجل بين الله في السماء ناظر النبي عليه الصلاة والسلام، فجعلوا يسألونه عن الشيء فينظر إلى بيت المقدس ويقول لهم الوصف. قال القوم مجمعون أما الوصف فقد سبق، هذا هو الوصف الذي يعرفه عن بيت المقدس، أما الوصف فقد سبقه. وفي هذا بيان كل الناس بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أبو بكر رضي الله عنه لم يحتج إلى هذه المعجزة ولا إلى هذه الآية، بل بمجرد أن يقول محمد فإنه صدقه صلى الله عليه وسلم، لأنه رجل صديقي. لو كان يكذب لعلمت ذلك منه. أقرب الناس إليك، أكثر الناس اطلاعا على عيوبك، هم أقرب الناس إليك. صديقك يعرف من عيوبك ما لا يعرفه غيرك. إن كنت أنا رجل كذاب فإن صديقي سيعرف. لذلك أبو بكر رضي الله عنه إذا قلت أنه قال رسول الله قال أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام نقول جمال خلقه كان معلوما معروفا به قبل البعث، ومعلوما معروفا به بعد البعث، حتى أنك لا تعجب عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة وترك علي بن أبي طالب في فراشه، والقصة مشهورة. لماذا ترك علي بن أبي طالب في فراشه؟ ذلك لسببين. السبب الأول أن يعمي عن النبي عليه الصلاة والسلام القول، يعني الناس عندما ينظرون من الباب فيجدون علي النائما يظنون أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعطي هذا فرصة للنبي أن يذهب إلى أبي بكر وأن يبتعد عن القول. هذا هو السبب الأول. أما السبب الثاني فهو ليرد علي أمانات كانت عند رسول الله إلى القوم، أمانات كانت عنده صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء القوم، فأراد أن يردها علي إليهم. ولعلك تعجب في ذلك من أمانة النبي، يعني أنت رجل أخذ الناس من كمالك وأخرجك الناس من بلدتك واستولوا على كل شيء لك ولأصحابك، ومع ذلك ترد إليهم أماناتهم. هذا الأمر العجيب. لكن الأعجب عندي أيها الكرام أن تقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذبه القوم ويعاديه القوم ويفعلون بأصحابه الأفاعيل، ثم إذا أرادوا أن يضعوا أماناتهم عند أحد وضعوها عنده صلى الله عليه وسلم. جمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تحدث حدث عن النبي زوجة، حدث عن النبي أبا، حدث عن النبي صديقا، حدث عن النبي قائلا وملكا، حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا، لن تجد أعظم ولا أجمل ولا أفضل على الإطلاق من محمد عليه الصلاة والسلام. لن تجد أعظم على الإطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام الذي تجتمع زوجاته على حبه، كانوا تضل بعضهن على حبه صلى الله عليه وسلم مع كثرتهن، وفي هذا ابتلاء وفي هذا حكم لله عز وجل. النبي عليه الصلاه والسلام الذي اجتمع القوم على حبه بطريقه لا يتخيلها الانسان على الاطلاق، حتى ان الرجل عندما يصف يقول زرت كسرى وزرت قيصر فما وجدت احدا يعظم احدا قط كما وجدت اصحاب محمد يعظمونه. النبي عليه الصلاه والسلام في مده قليله من الزمان لا يوجب اليها ولا ينظر اليها، وليس في ميزان الانسان في ميزان الزمان بشيء، 23 عام يحول العرب، يحول امه العرب من امه متناحره متناثره متقاتله شذر بذر إلى أمة مجتمعة مختلفة على قول رجل واحد. فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد توحد الناس على دين الله عز وجل، واجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الأخلاق العظيمة التي رباهم عليها النبي. ثم لا يلبث في فترة قليلة من الزمان إلا وتورث هذا على أقارص الأرض على أغلب الأرض تصل راية الإسلام ويدخل الناس جميعا في دين الله أفواجا، ولا يستطيع أحد من القوم كائنا من كان يقف أمام هذا النور أو أن يوقفه أو أن يطفئه، وهذا مستحيل. ما استطاع أحد إلا لو انتشر نور النبوة على جميع أنحاء المعمورة وعم الدنيا كلها، وما رأت الدنيا ولن ترى قط أفضل من تلك الأيام التي ساد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وساد أصحابه. فإذا أردت لنفسك العظمة وأردت لنفسك الجمال وأردت لنفسك الحسن فعليك باتباع سيد العظمة وسيد الجمال وسيد الحسن صلى الله عليه وسلم. أردت النجاح زوجة، النجاح أبا، النجاح جارا، النجاح قاضيا أو مقتضيا طالبا للحق قادرا أو مستضعفا، فعليك برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت الأمة النهوض، إذا أردت الأمة الازدهار، إذا أردت الأمة العظمة، فلن تجد إلا ذلك الذي أراده منهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العظمة إذا اجتمع الناس على كتاب الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلك من العجيب أن تقول أن كلنا يعلم أن حب النبي واجب، أن اتباع النبي واجب، أن السرور والفرح بالنبي واجب، ثم تجد لا نختلف. هذا الاختلاف الذي نهى عنه النبي، الذي لم يرده النبي قط، تجد لا نختلف على ذكره صلى الله عليه وسلم. هذا يقول لذاك أنت مبتدع، وذاك يقول لهذا أنت متشكل متدمع، والآخر يقول كذا وكذا، مع أنه ينبغي أن يكون اجتماع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أن تختلف عليه. فهذا لعبد الله عز وجل لا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أيها الكرام ليقف كل منا مع نفسه، تريد النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تشرب يوم القيامة من يده عليه الصلاة والسلام، تريد أن يشفع لك في أرض المحشر، تريد أن تدخل خلفه جنة الرحمن، تريد أن تشرب من نهر الكوثر في الجنة، تريد أن تجالسه وتنظر إليه وتكون معه في جنة الرحمن جل وعلا، فعليك باتباعه صلى الله عليه وسلم، فعليك بحبه صلى الله عليه وسلم، فعليك بحب المسلمين جميعا، فعليك بتقبل المسلمين جميعا. هذا طريق لحبه صلى الله عليه وسلم. لا يدعو احد انه يحب رسول الله او انه يتبع رسول الله ثم يكذب ويبدع ويكفر وينادي ويقول لا اصل احدا بعينه، تكلم عن نفسي، قلت انا محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سأقبل لغيره كما كان هو لك. نقول ايها الكرام اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود على حماية المدينة، اجتمع النبي مع اليهود على حماية المدينة، واليوم غير الإسلام مستباحة، وكل منا يتشاجر على خير من أطراف المعافي وحفظ المحج. إذا أردنا الخير أيها الكرام، إذا أردنا النجاح على المستوى الشخصي أو المستوى الجماعي أو المستوى الأمة، فليس هناك طريق إلا ذلك الطريق الذي أمر به الله وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. في دعوة أيها الأخوان لكل منا أن نحيي سنة النبي، سيرة النبي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم أنك كلما قرأت عنه وسمعت عنه وعلمت عنه صلى الله عليه وسلم كلما أزددت لنفسك خيرا، كلما كنت أقرب إلى رضوان الله عز وجل وإلى النجاح والفوز في الدنيا كما كان هو صلى الله عليه وسلم سيد الناس في الدنيا، وإلى النجاح والفوز في الآخرة بفضل الله سبحانه. الله جل وعلا جعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون في قلوبهم إنك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسراف الذي امرنا وما انفع به الا ربنا انا والاخوان الذين سبقونا اليك بالايمان ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها اللهم كل اخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم كل اخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم كن لهم عزا ونصيرا اللهم اضعف جائعهم واكس عاريهم وامن خائفهم وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا اللهم انا نسالك ان تجعل بلدنا نسوه خارا رخاء امنا امانا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتبركنا من بعده تبركا مرحوما ولا تجعل فينا ولا بيننا يوما ابدا شقيا ولا محروما وصدق